لسان عربي مبين.

فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيأتيهم بغتة سيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون وما ينبغي لهم وما يستطيعون أقوى دين وقف جنة فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. Oh,